حقه فاضت علينا من يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وأجاب ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، والله ثم والله لو ظللت أتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن المناقب فقط والأوسمة والنياشين التي علقها النبي بيديه الشريفة على صدر عمر، لاحتجت رب الكعبة إلى الليلة بطولها. أسأل الله أن يرضى عن عمر وأن يجمعنا معه في جنات النعيم، وأن يصلي على أستاذه ومعلمه، إنه على كل شيء قدير. طبيعة فذة فريدة، اسمع مني لأنتقل بك نقلة أخرى أو نقلة أخرى. أقول: وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الطبيعة الفذة وهذه الفطرة النقية في عمر، مع أنه كان يمثل وحده جيشا لتعذيب الموحدين في مكة، ومع ذلك كان النبي يعرف في عمر هذه الفطرة وهذه الطبيعة التي لن تتكرر. وهنا لجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز وجل وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. ده خلي بالك، ده البداية في إسلام عمر كانت دعوة رسول الله، عشان ما تنساش دي البداية التي انتقل بها عمر من أقصى مجاهل الشرك والوثنية إلى رحاب الهدى والتوحيد والإيمان برب البرية. كانت البداية دعوة صادقة من سيد البشرية: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. فكان عمر أحب الرجلين إلى الله، والحديث رواه أحمد وابن سعد في الطبقات والترمذي وغيرهم بسند صحيح. فكان عمر أحب الرجلين إلى الله. أسلم عمر، الله أكبر، أسلم عمر. كيف أسلم؟ الرواية المشهورة التي يحفظها المسلمون تقريبا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما وقد توشح سيفه، يعني أخذ السيف وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في دار الأرقم من أبي الأرقم عند الصفا ليقتله. فلقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، وكان نعيم قد أسلم لكنه يخفي إسلامه. فلما لقي عمر بن الخطاب قال: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى هذا الصابئ، يقصد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فرق قريشا وعبى آلهتها وسب دينها وفرق جماعتها لأقتله. فقال له نعيم بن عبد الله: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أتظن أن بني هاشم سيتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ألا عدت إلى أهل بيتك لتصلحهم أولا؟ ودارت الأرض بعمر، من تقصد؟ وكانت هذه الكلمة إذا قيلت العربي دارت رأسه، فما ظنك بعمر؟ قال: من تقصد؟ قال: أختك فاطمة بنت الخطاب، هي وزوجها سعيد بن زيد قد أسلم وتابع محمدا على دينه، وتغيرت الوجهة وتغير الطريق، كان يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى بيت أخته فاطمة، فلما اقترب من البيت سمع صوت القرآن، وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه يقرأ فاطمة وزوجها القرآن في بيت سعيد بن زيد زوج فاطمة، فلما طرق الباب عمر علموا أنه عمر من ضربه فقط، وخرج سعيد بن زيد ليفتح الباب، وكان خباب بن الأرت قد اختفى في جانب من جوانب الدار، وأخفت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة حتى لا يراها عمر، حالة من الرعب والفزع والقلق. فدخل عمر بن الخطاب وبدون مقدمات جر سعيد بن زيد من مجامع ردائه وأوقعه على الأرض، وهو يقول: لقد بلغني أنكما أسلمتما وتابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يعصف بسعيد بن زيد، فقامت الزوجة الوفية التقية النقية لتدفع أخاها عن زوجها، فلطمها عمر بن الخطاب لطمة شديدة على وجهها، فشج وجهها، فلما نظر عمر إلى الدماء تسيل على وجهها الأنور رق قلبه، رق عمر، والله والله العظيم لقد كان عمر بن الخطاب على شدته هذه يحمل قلبا أرق من النسيم، ويحمل فطرة أصفى من الماء، وأنقى من الهواء، وأغلى من الذهب، لكن عليها شيء من الغبار، تحتاج فقط إلى يد متوضئة طاهرة حانية لتزيل هذا الغبار، لتعود الفطرة إلى صفائها. عشان كده بقول لي إخواننا وشبابنا: لا تتعجلوا أخواني، ولا تصدروا الأحكام على الآخرين، هذا فاسق وهذا عاصي وهذا في جهنم. لا يا أخي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وتدبر قول رب العالمين: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كيف كان حالي وكيف كان حالك قبل الهداية؟ انظر إلى عمر، في لحظات سيتغير. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أحبابي، القلوب كالحجرة المظلمة، القلب كالحجرة المظلمة، إن دخلت حجرة مظلمة تتحسس بيدك زر أو مفتاح النور، لأنك لا ترى شيئا في هذا الظلام الدامس، فإذا صادف أصبع من أصابعك مفتاح النور ضغطت عليه ضغطة رقيقة جدا، فحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إلا مسته أنوار الهداية من الله جل وعلا، يتحول هذا الظلام الدامس إلى نور مشرق بين غمضة عين وانتباهتها. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه نعماؤه، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه من لحظات. سحرة فرعون يقولون: فبعزة فرعون إن لنحن الغالبون. لحظات، وبعد لحظات قليلة يقولون كلمة واحدة: لا ضير. يا الله، لا ضير يعني بلهجتنا اللي انت عاوز اعمله، أعلم في خلك اركبه. خلاص، صادفت بشاشة الإيمان القلوب، وذاقوا حلاوة الإيمان بعلام الغيوب. عمر بن الخطاب هذا القاسي الشديد الذي كان يشكل جيشا وحده من جيوش التعذيب يحمل هذا القلب الرقراق الرقيق. نعم نعم، والله لقد لمحت هذه الرقة في قلب عمر امرأة، وأنا أقول المرأة تجيد أن التعرف على مثل هذه الجوانب في قلب الرجل. عرفت على هذه العاطفة امرأة، إنها أم عبد الله، امرأة عامر بن ربيعة، وهم في طريقهم إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة. تقول أم عبد الله، هي التي تحكي وتروي الرواية، تقول: فجاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: لقد آذيتمونا، والله لنخرجن من أرض الله إلى أرض الله حتى يجعل الله لنا مخرجا. تقول: فرأيت فيه رقة لم أرها من قبل، وهو يقول وقد أحزنه خروجنا، ويقول: صحبكم الله. تقول: فلما عاد زوجي قلت له: لقد رأيت في عمر بن الخطاب رقة. فقال زوجه عامر بن ربيعة: أهو رجوت أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. انظر إلى هذه الحالة، يعني أرجو أن تعيش بهذه الكلمات مع ما كان عمر بن الخطاب يشكله من آلام وتعذيب لهؤلاء المستضعفين من الموحدين: أرجوت أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. رجل عنده يأس كامل من إسلام عمر لما كان يشكله عمر رضوان الله عليه. والحديث رواه ابن إسحاق وهو حديث صحيح، لأن ابن إسحاق هنا قد صرح بالسماع، فالحديث حديث صحيح. تصور معي شدة عمر، ارجع معي إلى عمر وإلى فاطمة وإلى زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل الموحد على الفطرة. قال عمر بن الخطاب حين رأى الدماء تنزف على وجه أخته: ما هذه الهينمة التي كنت أسمع؟ قالت: ما سمعت شيئا. قال: لا، بل علمت أنكما أسلمتما وتابعتما محمدا على دينه. فردت بلغة اليقين، قالت: نعم، والله لقد أسلمنا وتابعنا محمدا على دينه، فاصنع ما بدا لك. فرأى الصحيفة، قال: أعطني هذه الصحيفة. قالت: لا، إني أخشاك عليها. قال: لا تخافي، بدأت الرقة تظهر على عمر، لا تخافي. قالت: لا، إنك رجل نجس ولا مسه إلا طاهر. قالت الرواية: فقام فاغتسل وأعطته الصحيفة وقرأ فيها صدر سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال عمر بن الخطاب: ما أكرم هذا الكلام وأشرفه. فقفز خباب بن الأرت: أبشر يا عمر، والله إني لأرجو الله أن يكون قد استجاب دعوة نبيه، فلقد سمعت رسول الله بالأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. فقال عمر: دلني عليه، أين هو يا خباب؟ قال: في دار عند الصفا. فخرج إليه عمر بهيئته المعهودة وقوته المعروفة وطرق الباب، ونظر أحد الصحابة من الباب: يا رسول الله، إنه عمر. فقال: أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ائذن له يا رسول الله، فإن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فقال الرسول: بل أنا أفتح له. وقام المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه ففتح الباب ومد يده وأخذ عمر من مجامع ثوبه وجره حتى أوقعه على الأرض، وهو يقول: أما آن لك أن تنتهي يا ابن الخطاب؟ قال: بل آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أسمع من بالدار، فعلموا جميعا أن عمر بن الخطاب قد أسلم للعزيز الغفار. رواية حلوة وجميلة لكنها ضعيفة، رواها البيهقي في الدلائل بسند ضعيف، ورواها أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف، ورواها البزار في مسنده بسند ضعيف. وقال الإمام الذهبي: قصة منكرة جدا. وقال الحافظ ابن حجر: إسنادها ضعيف. وحاولت أن أجد طريقا ولو طريقا واحدا لأنها فعلا جميلة، فوجدت أن كل طرق هذه القصة ضعيفة.